إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنا تركنا في الجمعة الماضية الأحاديث الواردة في قصة إسلام الجن واجتماعهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وقراءته صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن، وقلنا إن لمجموع هذه النصوص فوائد كثيرة، وأننا سنذكرها في هذه الجمعة بإذن الله جل وعلا. فأول هذه الفوائد أن الجن حقيقة ثابتة خلافا لمن ينكر وجودهم، فالجن موجودون كما يدل على ذلك الكتاب والسنة خلافا لمن أنكر ذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب فتح الخلق: باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، أي ذكر وجودهم وأنهم حقيقة ثابتة. وثاني هذه الفوائد أن الجن مكلفون، وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تشملهم وتعمهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن، ولا في أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إليهم. وثالث الفوائد أن الجن فيهم نذر وفيهم منذرون وليس فيهم رسل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: يا ناشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من جملتكم، والرسل من الإنس وليس من الجن رسل، كما نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. انتهى كلامه. ثم ذكر الحافظ ابن كثير أن الضحاك زعم أن من الجن رسلا بدليل قوله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. ثم أجاب الحافظ ابن كثير على ذلك، وأن الآية ليست صريحة في هذا، وهي كقوله جل وعلا: مرج البحرين يلتقيان، إلى قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال الحافظ ابن كثير: واللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من الماء الملح وليس من الحلو. قال: ومن الأدلة على كون الرسل من الإنس فقط قوله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أي في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فحصل النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته، ولم يقل أحد من الناس أن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل، ثم انقطعت عنهم لبعثته. وقال عز وجل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. والجن تبع في هذا الإنس. ولهذا قال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ومن الفوائد أيضا عباد الله أن الجن تستلق السمع من السماء، كما ثبت ذلك فيما ذكرناه في هذه القصة السابقة في ذكري في الجمعة الماضية، ويدل عليها كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. قال عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة الحق يقذفها الجني فيقذفها في أذن وليه أي من الكهنة. قال: ويزيد فيها 100 كذبة. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. واستغاث الجن للسمع كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد بعثته أيضا، وهو مستمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنهم كانوا يستلقون السمع قبل البعثة النبوية ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرمي بنجم فاستنى، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، فقال: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ فأجاب الصحابة بأنهم كانوا يقولون: ولد الجنة رجل عظيم أو مات رجل عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا لحقيقة هذا الأمر وهو الرمي بالنجم فيستنير، قال: إن الله جل وعلا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستحضر بعض أهل السماء أو بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا. قال: فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به أي بالنجم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون أي يكذبون زيادة على ما يسمعون. رواه مسلم. وجاء نحو هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن الملائكة إذا سمعت القضاء فبعد أن يفزع عن قلوبهم يقولون: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. قال صلى الله عليه وسلم: فيستمعها مستلق السمع. قال صلى الله عليه وسلم: ومستلق السمع هكذا واحدا وهكذا واحدا على بعض أو بعضا على بعض. قال: ومستلق السمع هكذا واحدا فوق آخر. ووقف سفيان وابن عيينة بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى ولصقها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمى بها أو قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان أي ابن عيينة حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة. ف فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. فهكذا يصل الخبر إلى هؤلاء الكهنة وإلى هؤلاء السحرة. قال معمر وهو جراش النزدي أحد أئمة الحديث وأحد رواة هذا الحديث، قال قلت للزهري وهو شيخه في هذا الحديث، قال أكان يرمى بها في الجاهلية؟ فقال نعم. قال أرأيت وأن قوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال الزهري رحمه الله غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد أن الاستراق للسمع واقع من الجن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام وحتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قبل البعثة النبوية كانوا يرمون بالشهب تارة دون تارة ومن جانب دون جانب، وربما يصيبه الشهاب وربما لا يصيبه. وأما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فقد شدد عليهم الأمر كما قال الزهري، ولهذا وصف الجن ما أصيبوا به كما قال ربنا جل وعلا وأنا كنا نخرج منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فوصف الشهاب هذا كما قال ربنا جل وعلا بالرصد ومن ترصد للشيء لم يخطئه أبدا. وكذلك الرمي مستمر بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. فإذا أمن هذا عباد الله فها هنا وقفة لا بد منها وتنبيه يجب أن ننبه إليه، وهو من انتشر من حال الكهنة والعرافين والسحرات والمشعوذين، فهؤلاء من الكذبة والملبكين ومن الأفاكين والمدلكين، وهؤلاء تعاملهم إنما هو مع الجن والشياطين، حتى ولو تظاهر الواحد فيهم بالصلاح وحسن الأدب والسمت والصلاة وحضور الجماعة، وإن كان هذا فيهم قليل جدا، إلا أنهم يتعاملون قطعا مع الجن ومع الشياطين، ولا تحقق لهم الجن والشياطين ما يتمنون من أغراض وما يطلبون من أغراض حتى يطيع هؤلاء الضلال وهؤلاء المنحرفين، حتى يطيعون الجن والشياطين فيما يأمرونهم به. قال الله جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها الآية. فقول ربنا جل وعلا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال فاعلم كثير أي أضللتم منهم الكثير. وقوله جل وعلا استمتع بعضنا ببعض أي في الدنيا الجن أمرت والإنس عملت، وقال بعض المفسرين كان الرجل من جاهلية إذا نزل أرضا يقول أعوذ بك من هذا الوادي، ومن الآن إذا دخل مسكنا جديدا ذبح عند عتبة الباب ذبحا تعظيما للجن ودفعا لأذاهم، فهذا من استمتاع الجن بالإنس. كما أن من استمتاع الجن بالإنس أن الإنس تعظم الجن وتستعين بهم عياذا بالله جل وعلا، وهذا حال الكهنة والسحرة وحال العرافين وحال المشعوذين عياذا بالله. فهذا هو أمر الكهنة والسحرة عباد الله، ومن دار في فلكهم، واعلموا رحمكم الله أن السحر كفر بالله جل وعلا، قال عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذلك هاروت وماروت. فحكم ربنا جل وعلا على الشياطين بالكفر لأنهم تعلموا السحر وعلموه وعلموا به عياذا بالله. والسحر من الكبائر الموبقات كما أن الكهانة أيضا حرام وشرك بالله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل وهو معاوية بن الحكم السلمي لما جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن منا رجالا يأتون الكهان. قال صلى الله عليه وسلم فلا تأتوهم. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لما رواه مسلم أيضا من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي حديث آخر عند أبي داود وغيره وله طرق يصح بها من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من العجب عباد الله من هؤلاء الناس الذين خفت عقولهم وطارت أحلامهم أنهم لا يلاحظون ما يقع فيه الكاهن والساحر والعقاب المشعر من الكذب العظيم، وإنما يختطفون من ذلك صدقا واحدا، مع أن هؤلاء يكذبون ويزيدون إلى ما تأتيهم به الجن مئة كذبة أو أكثر أو أقل، إلا أنهم لا يقتصرون على ذاك الخبر الذي جيء لهم به وإنما يزيدون عليه. فإذا أخبروا الناس لا يلتفت الناس بهذه الكذبات الكثيرة، وإنما يتألقون بهذا الجزء من الحق الذي ربما قد يأتون به. وهذا عباد الله إنما هو من تعلق الناس بالباطل إذ أنهم لأجل أن صدق مثل هؤلاء في واحدة لا يعتبرون الكذبات الأخرى. وهذا أيضا لما في النفوس من الضعف ومن ضعف الإيمان عياذا بالله. وهذه الأفعال عباد الله من الكهانة والسحر وغيرها لا يجوز أن يأتيها المؤمن ولا أن يسأل هؤلاء ولا أن يصدقهم بما جاءوا به، فإن ذلك مخالف لتصحيح القرآن. وكما قال عليه الصلاة والسلام من أتعقاه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلنكن على حذر من هذا عباد الله. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فمن الفوائد التي تستفاد من القصة التي ذكرناها في إسلام الجن واستماعهم للقرآن أن الجن يثابون ويعاقبون، كما بوب على ذلك البخاري رحمه الله فقال باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم وأنهم يدخلون الجنة. قال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد كانت الجن كلما سمعوا هذه الآية قالوا لا بشيء من نعم رب نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا قول جماعة من السلف كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. كما أن من الفوائد تأييد الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن سخر له الجن فآمنوا به واتبعوه وانطلقوا إلى أقوامهم المنزلين. كما أن من الفوائد ما كان عليه الصحابة الكرام من الحرص والخوف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يصيبه أجل الأذى، فإنه لما فقدوه باتوا شرب بيت ليلة بات بها قوم كما جاء في الحديث. ومن الفوائد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مما قرأه على الجن قرأ عليهم القرآن وقرأ عليهم بالأخص سورة الرحمن، فدل هذا على فصل هذه السورة. ومن الفوائد أيضا أن الجن كانوا كلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليهم قول ربنا جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان قالت الجن لا بشيء من نعمك ربنا ربنا نكذب فلك الحمد. فدل هذا على استحباب هذا الذكر عند قراءة هذه الآية، كما أن هذا الذكر ذكره عند قراءة هذه الآية يعد من الشكر لله جل وعلا، كما روى ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر. كما أن هذا يدل أيضا عباد الله على ضرورة تفهم القرآن وتدبره، إذ أن العبد إذا سمع آياته وفهم ما دلت عليه من المعاني كان ذلك أدعى لأن يعمل بما دل عليه من المعاني. من الفوائد أيضا عظمة القرآن الكريم، فهو كلام الله رب العالمين، فما يستفاد كذلك بيان ما عليه بعض الناس من قسوة القلوب وممن لا اهتمام له بالقرآن تلاوة ولا فهما ولا تدبرا ولا تأثرا. والعجب أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا وأيقنوا أنه الحق من ربهم، كما قال جل وعلا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فحكم الجن بما سمعوا من آيات القرآن الكريم أنه حق وأنه يهدي إلى الحق وأنه صراط مستقيم. قالوا يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هذا يدل على وجوب الإيمان بالقرآن ووجوب الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فمن اتبع القرآن الكريم كان له من الجزاء مغفرة الذنوب وأن يدخل الجنة بإذن الله جل وعلا. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال جل وعلا في آية أخرى قل أوحي إلينا أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فقوله جل وعلا يهدي إلى الرشد فآمنا به جاء بحرف الفاء الذي تدل على التعقيد، فدل ذلك على أن بمجرد استماعهم للقرآن آمنوا به. والعجب من هؤلاء الناس الذين الكتاب بين أيديهم فلا يقرؤون ولا يلتفتون إليه، ومن الناس من عمر في هذه الدنيا أجد من 40 سنة ولم يقرأ القرآن ولا مرة ولا ختمه مرة، ومن الناس من ليس له حظ من القرآن الكريم ولا فرحة أو أفطرا في اليوم والليلة، وهذا من الفعل الشنيع عياذا بالله. فالواجب علينا عباد الله أن نهتم بهذا القرآن الكريم لأنه كلام الله رب العالمين، وفيه من الخيرات وفيه من الهدى ما الله جل وعز وجل به عليم. كما أن استجابة الجن لما سمعوا القرآن فيها دليل على أن الله جل وعلا قد أنزل بهذا القرآن ما تحصل به الهداية وما تقوم به الحجة. ومن الفوائد أيضا عباد الله كون الجن يأكلون ويشربون وأن من أكلهم كل ما ذكر عليه اسم الله، فينبغي لك يا أخي المسلم أن تحرص على ذكر اسم الله جل وعلا على ما تأكله، فإن ذلك أوفر أن يكون زادا لإخواننا من الجن ممن يعد من أهل الإسلام. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا أن نستنجي بالقرب أو بالعظام، فإن ذلك غير جائز من أهل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد الأخرى وليست الأخيرة، إذ أن فوائد هذه القصة كثيرة وكثيرة جدا، والفائدة الأخرى وهي الأخيرة في مجلسنا هذا أن من الواجب أو مما دل عليه هذا الحديث وجوب التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه الله عليها من الواجب، فكما جاء من حديث الأنصار بن جارية عفوا عليها من الواجب، وأن من التمسك بالسنة النجاة في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة من كل الآفات. ولا أن من الأدلة التي تدل على ذلك في حديثنا هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام خط لابن مسعود خطا دائرة وقال لا تخرجوا ولا. فلما نال النبي عليه الصلاة والسلام ورأى ابن مسعود رضي الله تعالى ما رآه من الخلق العظيم الذي خاف ورهب منه، هم ابن مسعود أن يفر وأن يهرب، ثم ذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي بالخط الذي خط له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن مسعود رأيت كذا وكذا وهممت أن أفر، ثم تذكرت قولك لا تبرح منها هنا. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو فررت ما التقينا إلى يوم القيامة. فكان سبب نجاة ابن مسعود رضي الله تعالى أن تمسك بوصية رسول الله وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكذا الواجب علينا عباد الله، فكذا الواجب علينا عباد الله لمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة أن يتمسك بالهدي النبوي وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من المتمسكين بسنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.